الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. عن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الباب باب العمل الذي يبتغى به وجه الله، عقده رحمه الله تعالى لبيان عظيم شأن العمل إذا كان بهذا الوصف، لا يريد به العامل إلا وجه الله تبارك وتعالى، أي بنية خالصة لا للرياء ولا للسمعة ولا لغير ذلك من الأغراض، وإنما نيته وغرضه وبغيته رضا الله والفوز بجنته. وقد قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالعمل الذي يبتغى به وجه الله ليس له ثواب إلا الجنة، والعمل الذي لا يبتغى به وجه الله فإن لعامله ما نوى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أورد حديث عتبان ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يوافي عبد يوم القيامة، أي لن يأتي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. هذا فيه فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها لا تكون نافعة لقائلها موجبة لنيل الثواب والنجاة من العقاب إلا إذا قيدت بقيودها والتزم بضوابطها الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فهنا قيدت بهذا القيد ورتب الثواب على ذلك، قال: يبتغي به وجه الله، يبتغي به وجه الله، أي بهذا القيد. والثواب في النصوص إذا جاء مرتبا على عمل من الأعمال بقيد ما لا يكون الثواب متحققا إلا بوجود القيد، وإلا لم يكن لذكره فائدة. فقول يبتغى أو يبتغي به وجه الله قيد لا تكون لا إله إلا الله مقبولة إلا به، وهو الإخلاص، كما في الحديث الآخر لما سأل أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإن قول يبتغي به وجه الله هو الإخلاص، لأن الإخلاص هو ابتغاء وجه الله بالعمل، والإخلاص شرط لا قبول لعمل من الأعمال إلا به. قد قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى، وهذا حديث قدسي: ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه، أي بهذا القيد، إلا الجنة. ما لعبدي جزاء إلا الجنة، فهذا الجزاء الذي هو الجنة بهذا القيد وهو الاحتساب. الاحتساب احتسبه، أي احتسبه عند الله، يرجو بذلك الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى. ومعنى قوله إذا قبضت صفية، أي روح صفيه من ولد أو أخ أو أخت أو زوجة أو أم أو أب أو خال أو قريب، إذا قبضت صفية أي قبضت روح صفيه واحتسبه بهذا القيد، يحتسب ذلك عند الله أجرا وثوابا، ليس له جزاء إلا الجنة. فانظر هذا الفضل ما أعظمه لمن يوفق للاحتساب عندما يصاب بفقد ابن أو أم أو أب أو أخ أو زوج أو نحو ذلك، يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، فليس له جزاء إلا الجنة. وهذا يدل أن الاحتساب يصير القليل كثيرا، ويصير العمل أو المصاب الذي يبتلى به العبد بابا من أبواب رفعة العبد عند الله سبحانه وتعالى، فهذا مقام عظيم من مقامات نيل الثواب ورفعة الدرجات، أن يتلقى المرء مصابة بالصبر والرضا والاحتساب، يحتسبه أي أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى. وانظر في هذا الباب إلى قول النبي صلوات الله وسلامه عليه، والحديث في الترمذي وغيره وحديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: بخن خمس ما أثقلهن في الميزان، بخن خمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يموت فيموت للعبد المؤمن فيحتسبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيحتسبه. فانظر ما أثقل، يقول ما أثقلهن في الميزان، وجعل هذه الخصلة الاحتساب عند فقد الولد، جعل ذلك من الأمور الثقيلة في الميزان يوم القيامة، ومقرونا بأربع الكلمات التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا باب عظيم من أبواب رفعة الدرجات وثقل الميزان يوم القيامة، وأن المؤمن إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بفقد صفيه، بفقد حبيبه، أن يحتسب ذلك عند الله أجرا وثوابا، فإن هذا يصير هذا الأمر بابا من أعظم أبواب رفعة الدرجات ونيل الأجور وثقل الميزان يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذهاب الصالحين. عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. قال: باب ذهاب الصالحين، أي بالموت. ذهاب الصالحين أي بالموت، واحدا تلو الآخر، إلى أن لا يبقى في الناس إلا الحثالة. ذهب الصالحون، فلم يبقى في الناس أو على وجه الأرض إلا الحثالة، حثالة الناس. وهذا من أشراط الساعة، هذا من أشراط الساعة وعلاماتها، ومن الأمور التي تكون في آخر الزمان. قال عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، أي واحد تلو الآخر، وذهابهم بقبض أرواحهم، ذهابهم بقبض أرواحهم الأول فالأول، أي واحدا تلو الآخر، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر. حفالة الشعير والتمر الرديء منه، الرديء منه يقال له حفالة، يقال له حفالة، فحتى لا يبقى إلا حفالة كحفالة الشعير والتمر. حفالة الشعير والتمر هو الرديء منه، الرديء منه، فلا يبقى في الناس صالحون، وإنما يبقى الرديء من الناس، يبقى الرديء من الناس، وهم أهل الشر والفساد. قال: لا يباليهم الله باله، لا يباليهم الله باله، أي لا يرفع لهم قدرا ولا يجعل لهم سبحانه وتعالى مكانه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يتقى من فتنة المال. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال: باب ما يتقى من فتنة المال، باب ما يتقى من فتنة المال. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لذم الحرص على الدنيا، وذم شدة التكالب عليها، وأن تكون هي بغية الإنسان وغاية مطلبه ونهاية مقصده، وأن تكون غاية مطلبه ونهاية مقصده، فهذا مما جاءت النصوص بالتحذير منه والنهي عنه، وأن المسلم يجب أن يكون على حذر من ذلك. فهذه الترجمة معقودة في ذم الحرص على الدنيا، وأن هذا الحرص آفة من الآفات، أن هذا الحرص آفة من الآفات التي يجب أن تتقى وتحذر. قال عن مرداس، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، لو كان له واديان من مال لابتغى ثالثا، يعني لا يشبع من الدنيا، نهمته في الدنيا لا تتوقف عند حد، يعني في أول أمره يتمنى أن يكون عنده واد من مال، فإذا اجتمعت له هذه الأمنية وحصل له واد من مال لم يقنع، وتمنى واد ثاني، فإذا حصل له الواد الثاني لم يقنع، وتمنى واد ثالث، وإذا حصل الثالث لم يقنع، وهكذا. فإن قوله لو كان له لابن آدم واديا من مال لابتغى ثالثا إشارة إلى أنه لا يقنعه شيء، لو جاء الثالث لابتغى رابعا، ولو جاء رابع لابتغى خامسا، لا يقنع، هذه حال الإنسان. قال: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يعني لا يقنعه شيء، لا يقنعه شيء، فهذه حال الإنسان مع الدنيا. وذكر ذلك عليه الصلاة والسلام على وجه الذم على هذا الحرص، لأن لو حصل له هذا الوادي والثاني والثالث والرابع ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ هل هذا المال يبقى للإنسان؟ وهل الإنسان يبقى لهذا المال؟ أحدهما سيسبق الآخر، المال تعتريه الآفات، وصاحب المال يعتريه الموت ومفارقة الحياة، فلا المال يبقى ولا صاحبه، يبقى، وليس هناك مثل القناعة، ليس هناك مثل القناعة. ولا يعني ذلك ذم تحصيل المال واكتسابه، لا يعني ذلك، لكن ذم الشريعة إنما جاء لي هذا الأمر غاية الإنسان ونهاية مطلبه. لكن من سعى في طلب المال وتحصيله وتوسع الأموال وعنده النية الحسنة في الإنفاق والبذل وأبواب البر ومجالاته المختلفة والإحسان، عنده هذه النية، فماله وثراؤه يغبط عليه، لأنه لا غبطة إلا في اثنتين كما جاء بذلك الحديث. هذا مما يغبط عليه، أن يحصل الإنسان مالا كثيرا ويتقي الله سبحانه وتعالى في ماله، يؤدي حق الله ويأخذ المال من حلة ويضعه في حلة ويؤدي حق الله في هذا المال، هذا من أبواب الخير وأبواب الرفعة. ولهذا العلماء اختلفوا خلافا واسعا في أيهما أعظم ثوابا، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، أيهم أعظم ثوابا، الذي عنده مال كثيرة وشاكر، ولا ما عنده مال وصابر، أيهما أعظم ثوابا؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: سألت شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المسألة، فقال: الأعظم ثوابا الأتقى لله منهما، الأتقى لله منهما. قال: فقلت له: إن كانوا في التقوى سواء. قال: هم في الأجر سواء. قال: هم في الأجر سواء، الغني الشاكر والفقير الصابر، قال: هم في الأجر سواء. لماذا قال هما في الأجر سواء؟ لأن كل من الاثنين ممتحن، هذا امتحن بالغنى فشكر، وهذا امتحن بالفقر فصبر، فكل منهما أدى عبودية امتحانه بنجاح، كل منهما أدى عبودية امتحانه بنجاح. يوضح لك ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم. وقوله في تمام هذا الحديث: ويتوب الله على من تاب، ويتوب الله على من تاب. وهذا فيه أن باب التوبة للعبد مهيأ، وإن جمحت به نفسه ومالت إلى الدنيا وانخرط فيها وقتا من عمره متكالبا على الدنيا حريصا عليها، لا ييأس ولا يقنط من فضل الله ورحمته، بل من تاب تاب الله عليه، ومن أناب إلى الله سبحانه وتعالى قبل إنابته. وهذا فيه أن العبد ولو حصل منه انخراط في فترة ما من حياته، وانكباب على الدنيا وانهماك عليها وانشغال عما خلق لأجله، يقال له: لا تقنط ولا تيأس، تب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما قدم من ماله فهو له. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. قال: باب ما قدم من ماله فهو له. ومعنى ذلك أن ما لم يقدمه من ماله فليس له، وإنما للورثة، ومهمته تجاه هذا المال إلى أن قبضت روحه أنه خازن لهذا المال وحارس، هذه مهمته، وإلا هو ليس له، للورثة. مجرد أن تفارق روحه جسده يصبح المال للورثة، يصبح المال للورثة، ليس له. وإنما ماله الشيء الذي قدمه، فهو يجد هذا الشيء الذي قدمه عند الله سبحانه وتعالى، فهذا هو مال الإنسان، أما ما عدا ذلك من المال ليس له، وإنما هو للورثة، لا يدخل معه إلى قبره ولا ينتقل معه في حشره من ماله أي شيء، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم من الدنيا شيء، ليس معهم من الدنيا شيء. لو أوتي الإنسان من المال مثل ما أوتي قارون، لا يقوم معه من هذا المال يوم القيامة شيء، إلا ما قدم، إلا ما قدم، أي قدمه في سبيل الله يرجو به ثواب الله يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو مال المرء. وأما ما سوى ذلك فهو للورثة. يقول عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبع عمله وأهله وماله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، ويبقى عمله. قال عن عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ من منكم كذلك مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، أي من مال وارثه، ما أحد منا يحب مال وارثه أكثر من محبته لماله. انظر هذه المقدمة ما أجملها، وهذا النصح ما أعظمه من نبينا عليه الصلاة والسلام. قالوا: ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، فإن ماله ما قدم، أي قدمه ليلقاه يوم يلقى الله، قدموا لأنفسكم يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. ومال وارثه ما أخر، أي ما لم يقدم من ماله فهو للوارث ليس له. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الغنى غنى النفس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. قال: باب الغنى غنى النفس. الغنى أي الغنى الحقيقي الممدوح المعتبر إنما هو غنى النفس، وغنى النفس بقناعة النفس بما أوتي العبد ورضاها بما قسم للعبد، وبعد النفس عن الجشع والهلع ونحو ذلك. قال: الغنى غنى النفس. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض. ليس الغنى أي حقا، ليس الغنى المعتبر الممدوح صاحبه عن كثرة العرض، والمراد بالعرض أي متاع الدنيا، المراد بالعرض أي متاع الدنيا، تريدون عرض الدنيا، تريدون عرض الدنيا، فالعرض هو متاع الدنيا. فليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ولكن الغنى أي المحمود الممدوح المعتبر غنى النفس، أي بما أوتي قناعة العبد ورضاه بما أوتي وما قسم الله تبارك وتعالى له. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. وعنه رضي الله عنه أنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرج، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع،